عينا ليلى ليلي ليلى ليلى ليلي عينا ليلى ليل ليلى ليلى ليلي انا اتولدت وحيد عيله المال معاهم بالكيله انا اتولدت وحيد عيله فلوس معاهم بالكيله لو قلت بس في ليله عشر اطيب يعالجوني لو قلت بس في ليله عشر اطيب يعالجوني طلعت في المدرسه خايف ماليش من التعليم نايم طلعت في المدرسه خايف ماليش من التعليم نايم باكل فته محلوله بصرف من المال السايب باكل في قتة محلولة بصرف من المال السايب صعبت أصعب تشبهني جاهل محدش وجهني صعبت أصعب تشبهني جاهل محدش وجهني وانت أمي فاضية بتعذب لا أب فاضي وجهني ساعة سودة وليلة حمرا الصحبة والليل والخمرة ساعة سودة وليلة حمرا الصعبة والليل والخمرة لعب الشيطان بينا يا قاضي عالخطف دبرنا مؤامرة عالخطف دبرنا مؤامرة ضربت نفسي بمطوة وسيف الحيوانات جسمي بينزف